ومن سورة مريم عليها السلام إلى سورة الفرقان. يرث رفع حز وضم عتيا وبابه خلقتك فدوى الهمز في لأهب أولى ونسيا بكسر فز ومن تحتها اكسرخ في ضيع لتساقط فذكر حلا حلا وشدد فتن قول صبا حز وأن فكسرا يحل نورث شد طب يذكر اعتلا وفز ولدا لا نوح فافتح يكاد أنثني أن افتح آد والكسر حطولا أنا اخترت فد سك لتصنع وجزما كنخلفه أسند ممسوا حم وطولا فيسحة ضم اكسر وبالقطع أجمعوا وهذان حز أنث يخيل يجتلا وفز لا تخاف ارفع وإثر اكسر اسكنا كذضم حملنا واكسر اشدد طما ولا لنحرق سك خف فعلمه وافتحا وضم بدا ننفخ بياح المجهلا ويقضى بنون سم وانصبك وحيه ليعقوبهم وافتح وإنك لن جلا وزهرة فتح الها حلا يأتيهم بدا وطب نون يحصن أنثا أد وجهلا مع الياء نقدر حز حرام فشا وأنثا جهلا نطوي السماء ارفع العلا وبا رب ضمه مز معا ربأت أتى ليقطع ليقضوا أسكن اللام يا أولى ولؤلؤ انصب ذي وأنث ينال فيهما ومعاجزين بالمد حللا ويدعون الأخرى فتح سينا حما وتنبت افتح بضم يحل هيهات أدكلا فللتكسرا والفتح والضم تهجرون تنوين تترى آهل وحلا بلا وإنه مفتح فد وقال معا فتى وخفف فرضنا أم معا وارفع الولا حل اشددهما بعد صبا غضب افتحا نضادا وبعد الخفض في الله أوصلا ولا يتألع لم وكبره ضم حط وغير انصب الدري نضم مثقلا حما فدت وقد يذهب ضم بكسر ند ويحسب خاطب فق وحق ليبدلا